بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، عندك يا أخوان عبد الملك عيوب النكاح محدودة أم معدودة؟ طيب، عندك عيوب النكاح محدودة أم معدودة؟ طيب، ممكن تذكر لي اثنين ممن حدها واثنين ممن عدها؟ لا يمكن؟ نعم عندك. أيوة، لم يكن حد. عندك يا أخي عمر؟ يعني عدوها ولا حدوها؟ عدوها. ما هي؟ طيب، عندك يا أخي عمر قوي؟ نعم عندك. نعم. طيب، عندك يا أخي معاذ، الشافعية عدوها أم حدوها وجعلوها كم؟ لا، كم العدد أولا ثم قسمها. الله أعلم. الظاهر أنها سبعة. ما هي؟ نعم، البرص والجنون والجذام، هذه مشتركة بين الرجال والنساء. والتي تختص بالرجل أن يكون مجبوبا أو عنينا. طيب، والخاصة بالنساء عند الشافعية؟ رتقاء أو قرناء، ما الفرق بينهما؟ والقرن عظم. طيب، زاد الحنابلة على الشافعية أم نقصوا؟ ماذا زاد؟ طيب، ما الذي زادوه عند من؟ نعم. لا، هذا عيب آخر. نعم، أن يكون خصيا، أن يكون خصيا. طيب، وعند المالكية كم العدد؟ عند المالكية كم العيوب؟ نعم، 13. طيب، بزيادة على ما سبق ماذا؟ نعم عندك. ايش ما ايوه عندك يا اخي نصيب؟ نصيب ليه؟ نعم، زادوا العبيطة، سواء كان الرجل عبيوطا او المرأة عبيوطة. وزادوا ايضا العفل، وزادوا ايضا البخر، زادوا البخر. طيب، عندك يا ابو مسلم الحنفية كم العيوب عندهم؟ أبو مسلم لا جواب. طيب، عندك يقول الحنفية يقولون العيوب في الرجل لا في المرأة، لماذا؟ ليش قالوا هكذا؟ قالوا لأن الرجل بإمكانه إذا وجد في المرأة عيب أن يطلق، لكن المرأة إذا وجد في الرجل عيب ما بيدها حيلة، فحينئذ جعلوا العيوب خاصة بالرجل. كم هي عندهم؟ نعم يا عصام. نعم عندك. الأول ثلاثة بس. ايش الفائدة إذن؟ لو عرفت ان العيوب دون العدد سهل. قالوا ثلاثة في الرجل، ايش تتوقع؟ نعم يا اخي محمد. نعم، ان يكون مجبوبا او عنين او عنينا او خصيا. طيب، شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم لهم وجهة نظر اخرى في عيوب النكاح، لان هذا الان سبعه، يعني مثلا عند الشافعيه العيوب سبعه فقط، ثلاثه مشتركه وعيبان في الرجل وعيبان في المراه. المشتركه ان يكون احدهما مجنونا او ان يكون ابرص او ان يكون مجذوما، وعيبان خاصان بالرجل ان يكون مجبوبا او عنينا، وعيبان في المراه ان تكون رفقاء او قرناء. بناء على هذا، لو كان في احدهما مرض القلب والكبد وفشل كلوي، هل هذا عيب عند الشافعيه؟ ليس عيبا. لو كان احدهما اعمى، هذا ليس عيبا عند الشافعيه ولا عند من ذكر، ولا عند من ذكر، لانهم عدوها، قالوا العيوب معدوده، لا يحق الفسخ الا اذا وجد احد هذه العيوب. طيب، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم لهم في عيوب النكاح رأي آخر، ما هو يا أخانا عادل؟ طيب، لهم رأي آخر في عيوب النكاح، لطف. قالوا إنها محدودة وليست معدودة، فماذا قالوا إذن في حدها يا أبا مسلم؟ طيب، إذن نرجع إليك يا لطف. لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إن عيوب النكاح ليست معدودة، لأنها لو كانت معدودة قد تركوا ما هو أولى، تركوا العرج، العور، العمى، الأمراض الأخرى. فشيخ الإسلام له رأي آخر، ما هو؟ يعني يقول كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ويمنع من حصول العشرة ومقصود النكاح من الألفة والمودة فإن هذا عيب وليس معدودا، وإنما يختلف هذا باختلاف الزمان والمكان. لم يكن مثلا عندهم الفشل الكلوي معروف، لكنه الآن موجود. لو أن رجلا خطب امرأة وقيل له إن فيها فشلا كلويا أيقبل؟ الغالب أنه ما يقبل. لو قيل عندها تليف بالكبد، عندها يعني أمراض خطيرة في القلب، لو كان فيها عياذا بالله الإيدز مثلا، لو قالوا له عورة صماء بكماء، هذه عيوب غير مذكورة عند الذين عبدوا، ومع ذلك هي عيوب تنفر أحد الزوجين من الآخر. إذا وجدت في أحدهما فإنه حينئذ له الفسخ. طيب، بمجرد وجود العيب يكون الفسخ ولا شيء آخر؟ مجرد وجود العيب، علم من قبل أو لم يعلم؟ أيوة، إذا كان قد علم من قبل أن العيب هذا موجود وعقد ورضي، ليس له خيار، ليس له حق الفسخ، ليس له إلا أن يطلق. لكن إذا غر الرجل لم يعرف إلا بعد عند الدخول على المرأة وجد فيها البرص، أو قيل له يعني إلا يشرب حبوب، ليش هذا؟ قالت بس عندي هذه حق السكر، وهذه حق الضغط، وهذه حق القلب، ثلاث قبل النوم. فطيب، ليش ما تخبروني بهذا؟ قالت يعني ايش، ليش كلهم امراض، البيوت مليئه بالمرضى، مرض من مرض يختلف. فحينئذ اذا عرف له حق الفسخ. كذلك ايضا المراه لو عرفت لها حق الفسخ، ان رضي احدهما وعلم العيب قبل ذلك واقر ورضي بالنكاح فلا حق له في الفسخ، لكن اذا لم يعلم الا بعد العقد فحينئذ له حق الفسخ، ولو كان حتى بعد الدخول له الحق في أن يفسخ، سواء كان الرجل أو المرأة. فالعيوب على القول الراجح، وهو اختيار جمع من المحققين سلفا وخلفا ومن أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن كل عيب ينفر أحد الزوجين عن الآخر ويمنع من كمال العشرة والعشرة بالمعروف والمودة والألفة التي هي مقاصد النكاح، فإنه حينئذ له الفسخ. ولذلك كما مر بنا من قبل ينبغي لولي المرأة إذا تقدم شخص لخطبتها وفيها شيء من هذه الأمراض، طيب لو كانت المرأة فيها صرع تصرع، هذا عيب منفر أو غير منفر؟ نعم عيب منفر. لو كانت المرأة فيها سحر شديد ومنفر يحتاج إلى علاج، من الذي يبقى عند القراء ذاهب وراجع وكل يوم يدخل تحت بطانقا، يعني كل واحد يمسك الثاني، هي تريد أن تخنقه وهو يريد يدفع عن نفسه فتلبس به الجن، يعني قاوله شاطئ من أول ليلة، فهذا عيب منفر. كذلك أيضا لو كانت المرأة مثلا فيها السكر والضغط لا بد من البيان، وكذلك الرجل، وكذلك الرجل إذا كان فيه شيء من هذه العيوب لا بد من البيان. أما الأمراض العادية التي يمرض بها كل أحد، حمى ونحو ذلك من الأمراض، فهذا ما يحتاج إلى بيان. طيب العقم هل هو عيب؟ إذا علم، لأنه أحيانا ما يعلم هذا إلا بعد الزواج، لكن لنفرض أن هذا الرجل يعلم من حالها أنه عقيم، أو تلك المرأة تعلم من حالها لأنها قد تزوجت رجلا سابقا تعلم من حالها أنها عقيم، فهل إذا سكتوا عن ذلك، سكت الرجل أو سكتت المرأة، فهل هذا عيب يجيز الفسخ أم لا؟ نعم لا يجيز. ها قد قلنا أنه قد علم، يعني كونه يعني يمكن أن يحصل، كذلك عندها فشل كلوي ولا مرض القلب يمكن يعافيها الله. طيب إذا ليش ما يبينوا؟ أترضى أن تقدم المرأة ويقال لك هكذا كما مرأة هذه عقيم، والأمور بيد الله، يمكن تأتي لك كل سنة باثنين توأم. المهم هذا موجود والفقهاء ذكروه، يعني لو حصل هل ينبغي بيان هذا أو يجب بيان هذا؟ هل هو عيب يوجب الفس أو لا يوجب الفس؟ ها؟ ليش؟ مش عيب رئيسي. الشخص يعني نفسه تتوق الأولاد، المرأة كذلك، يعني الولد للرجل حق في الأولاد والمرأة لها حق. كم من أناس يذهب يطوف العالم من أجل ولد؟ طيب عيب متفق عليه ولا في خلاف؟ لا أنا أسألك الآن عما مر بنا في الدرس. نعم طيب سهل عندك الذي تكلمنا عنه بالي. طيب عند المالكية والحنابلة ليس عيبا، وعند الشافعية والحنفية عيب يوجب الفسق، يوجب الفسق. إذن مختلف في هذا بين أهل العلم، وينبغي إذا علم هذا لا بد من ينبغي البيان، والأمور بعد ذلك يعني بيد الله. وإلا الآن يعني كما ذكر الدش يربي، الشارع يربي، يلسع السوق يربون، الذاكرات الجوالات تربي، المدرسون والأسر والبيوت والآباء والأمهات إلا من رحم الله. هذا يعني عم الجميع، كل أن تكلم يعني وكل واحد يعني يهز رأسه مكان، لكن الأمور بيد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال مع هذا تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكما قال العلماء التربية من الآباء والصلاح من الله، على الأب أن يربي ويوجه ويدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون أسوة حسنة يعينهم على الخير ويشجعهم عليه، والأمور بيد الله. كم من إنسان عنده ولد واحد يدوخ حاله بسوءه وفساده، وكم من الناس عنده ثلاثة أربعة هم في غاية الصلاح، وكم من إنسان يقول يريد أولاد ما يريد بنات، وجاء له واحد فنكد عليه والبنات أنفع له، وكم من الناس يبحث عن العكس. على كل حال هذا أمر أراده الله عز وجل، سنة في عباد الله، وهم زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. رب إنسان يكون له ولد صالح ولو مع مجموعة، يكون إما على علم أو دين أو تقوى أو صلاح، أو يعني يحصل بسببه خير يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح يدعو له، والأمور بيد الله. طيب، على كل حال، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قال: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. إذا أسلم رجل وامرأته من الكفار، هل نقرهم على نكاحهم السابق ولا نقول كيف تزوجهم؟ من عقد لكم؟ بأي كنيسة؟ بأي بيع من البيع؟ وين التقيتم منكم في الشارع؟ كيف زوجين؟ هذا العقد، قلوا لنا كيف تزوجتم؟ نقرهم على ما هم عليه دون أن نفتش، ولا نقول لهم عندنا في الإسلام شروط النكاح 1، 2، 3، 4 إلى آخره، لا بد أن تنطبق عليكم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وليس عندنا في هذا دليل إلا أن يكون هذا الرجل وامرأته على حال يخالف الشرع، يكون متزوج مثلا بابنته في المجوس، أو بأمه، أو بأخته، أو بمحرم من محارمه من الرضاع، أو متزوج بأكثر من 4، أو متزوج بأختين، أو متزوج بامرأة وعمتها، أو امرأة وخالتها. في هذا الحال نفرق. كما أسلم غيلان الثقفي وكان تحته أكثر من 4، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 وأن يفارق الباقي. كذلك أيضا عندنا حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه عند ابن ماجه والترمذي وأبي داود قال: قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان، قال: طلق أيتهما شئت، طلق أيتهما شئت. إذن فالكفار إذا أسلموا يقرون على نكاحهم السابق، إلا أن يكون في نكاحهم ما يخالف ديننا، كان يكون أحدهم متزوجا بابنته أو بأمه أو بأي امرأة من محارمه، أو قد جمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها، أو امرأة وخالتها، أو امرأة وبنت أخيها، أو امرأة وبنت أختها، فحينئذ نفرق بينهما، نفرق بين هاتين المرأتين ونقول له اختر واحدة من هؤلاء، أو يتزوج في عصمته 5 أو 6 أو 7، قلنا له اختر 4 وفارق من سواهن. ولذلك قال: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح. إذا أسلم أحد الزوجين والباقي على الثاني على كفره، أما إذا أسلم معا فيقران على النكاح الأول ولا ينفسخ النكاح. إذا سبق أحدهما الآخر، أسلم الرجل قبل المرأة أو أسلمت المرأة قبل الرجل، فحينئذ هل ينفسخ النكاح؟ الله عز وجل يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقال الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: إذا أسلمت المرأة قبل الزوج، إذا أسلمت المرأة قبل الزوج وبقيت على حالها لم تتزوج، انقضت عدتها ولم تتزوج، ثم أسلم الزوج، فإنه أحق بها بالعقد الأول، أحق بها بالعقد الأول. فإذا كان الرجل قد أسلم بعد امرأته وقد تزوجت فلا حق له، ليس له حق، ليس له حق فيها. والدليل على ذلك أن عثمان، أن أبا العاص ابن الربيع زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعدها بسنتين وقيل بست، فردها له النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح السابق، ما تزوجت، فردها له النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح السابق. أما إذا انقضت عدتها، واختلف العلماء كما سيأتي، هل تعتد بحيضة من أي براءة الرحم تستبرأ لا تعتد، أم أنها تعتد على خلاف كما سيأتي. طيب، يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في الحال أن لهما المقام على نكاحهما إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم، مثل ما سبق، يكون متزوج بأختين، متزوج بابنته، بأمه، بأخته، يعني امرأة من أقاربه من الرضاع، متزوج بأختين، أو ما شيء مما سبق. قال رحمه الله تعالى: أو رضاع يوجب التحريم. وإنما اختلف العلماء في تقدم إسلام أحد الزوجين. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: أنكحة الكفار صحيح يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إليها إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، يعني إذا كان يجوز له أن يبتدئ نكاحها، يعني ما تكون بنت ولا أخت ولا عمة ولا تكون أخت لزوجته موجودة كما سبق. قال: ولا ينظر صفة عقدهم وكيفيتهم، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصيغة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين. يعني يقول هذا محل وفاق بين المسلمين في هذا الباب. قال: إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة. يقول ينفسخ النكاح ولكن تجب العدة. الدليل على ذلك الحديث الذي في البخاري، حديث ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلون، ومشركي أهل العهد لا يقاتلهم ولا يقاتلون، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. إذن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها مقتضى هذا الحديث أنها تستبرأ بحيضة ولا تعتد، يعني لو كانت حائلا غير حامل ما نقول تبقى ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، وإذا كانت آيسة ما نقول تبقى ثلاثة أشهر أو صغيرة تبقى ثلاثة أشهر، أما إذا كانت حامل فمعروف أنها تبقى حتى تضع ما في بطنها. كما في السبي، السبايا النساء اللاتي أخذن في القتال، المرأة البكر منهن توطى مجرد أن تؤخذ وتقسم، لكن الحامل لا يجوز أن يقربها من قسمت له حتى تضع. وقد جاء في صحيح مسلم أن امرأة مجحم حامل قسمت وإذا بالرجل يريد أن يأتيها، واجتمع الصحابة عند باب الخيمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يريد أن يطأها. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره، لا يسقي ماؤه زرع غيره، هذا زرع لغيرك الطفل الحمل، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويواصل. بل الإمام أحمد رحمه الله يقول: إن جماع الحامل يزيد في سمع الولد وبصره. المرأة الحامل وضعها له أثر على الطفل كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. على كل حال، اختلف العلماء هل المرأة إذا أسلمت قبل زوجها هل تستبرأ بحيضة واحدة وبعد ذلك لها أن تتزوج إذا خطبها خاطب من المسلمين، أم أنها لا بد أن تعتد عدة كعدة المطلقة؟ الراجح كما يدل عليه هذا الحديث أنها تستبرأ بحيضة، يعني ننتظر حتى تحيض وتطهر، فإذا حاضت وطهرت غلب على الظن أنها ليست بحامل، لأن الحامل التي تحيض شيء نادر وقليل، نادر وقليل أن المرأة تحيض في حال الحمل، يعني يمكن أن تحيض المرأة وهي حامل لكن هذا قليل ونادر، فحينئذ تستبرأ بحيضة، يغلب على الظن حينئذ براءة رحمها، وحينئذ إذا شاءت أن تتزوج تزوجت. قال في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: قال: المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة، إنما عليها استبراء بحيضة. إذن إيش الفرق بين العدة والاستبراء يا أخي محمد؟ كيف مش دم؟ أنت أقرب واحد شارد أشبث. طيب عندك أخان عبد القوي بين ماذا؟ بين الفترة والعدة، الاستدراء حيضة بعد فقط والعدة لها فترة. العدة بحسبها، يعني الاستبراء يكون بحيضة، وأما العدة إن كانت حامل حتى تضع الحمل، وإن كانت صغيرة أو يائسة فثلاثة أشهر، يائسة كبيرة بلغ جاوزت 50 فحينئذ انقطع الحيض تعتد بثلاثة أشهر، وإن كانت صغيرة تعتد بثلاثة أشهر، وإن كانت من ذوات القروء فتعتد بثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على القول الآخر الذي يقول بأن المقصود بالقر هو الطهر، على خلاف بين العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يرجح؟ يرجح أنها تستبرأ بحيضة، طبعا ما لم تكن حاملا، أما إذا كانت حامل فالكل، يقول أنه لا بد أن تضع ما في بطنها. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله: المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة، إنما عليها الاستبراء بحيضة، وهذا أحد قولي العلماء. المسألة فيها خلاف، قال في هذه المسألة: لأن العدة فيها حق للزوج، كما قال تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الله قال هذا في من؟ في المطلقة قبل الدخول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. رجل عقد على امرأة، وإن كان قد زارها مرارا وسلم عليها وجلس معها، بعد ذلك قبل الدخول طلق قبل أن تزف إليه، يمكن أن تتزوج بعد الطلاق بربع ساعة، ليس له عليها عدة بنص القرآن. طيب قال: وهذه ملكت نفسها بالإسلام والهجرة، كما يملك العبد نفسه بالإسلام والهجرة، فلم يكن للزوج عليها حق، ولكن الاستبراء فيها كالأمة المعتقة، في حديث ابن عباس في البخاري قال: كان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. إذن المرأة التي تسلم قبل زوج، إذا أسلم الرجلان بقي على عقدهما السابق، إذا أسلمت المرأة قبله قلنا تستبرأ بحيضة، بعد أن تأكدنا أنها ليست بحامل، جلس السنة ما أحد خطبها، أو أنها هي أبت أن تتزوج طمعا في أن يسلم زوجها الكافر، بقي السنة أو سنتين ولم تتزوج، أسلم، ترد إليه أم لا؟ بعقد جديد أو بدون عقد؟ بدون شيء، بدون شيء. فإذا استبرأناها بحيضة، وتقدم رجل لخطبتها فخطبها فتزوجت، فأسلم الزوج الأول، هل له حق؟ ليس له حق، ليس له في ذلك حق. خلاص الآن إذا طلقها زوجها الثاني فالأول لا ترجع له إلا بعقد، الأول لا ترجع له إلا بعقد إن رضي. طيب قال رحمه الله تعالى: وفإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارت ذلك، إذا اختارت ذلك يعني أنه جعل الخيار إليها. والدليل على ذلك أن الحديث، حديث ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته على أبي العاص بن ربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد 6 سنين. وقال الحسن بن علي: بعد 2 سنين، وهو حديث صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل أحكام المهر. قال: والمهر واجب لقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. المهر يجوز تقديمه، ويجوز تأخيره، ويجوز تنصيفه. والمهر غير الشرط، الشرط هذا الذي نسميه شرط، هذا عبارة عن شرط يشترط ولي المرأة، والمهر في عرف كثير من الناس اليوم المؤخر سواء من الذهب أو من المال أو غير ذلك. والأصل أن هذه الشروط الموجودة لم تكن موجودة في الزمن الأول التي هي موجودة في واقعنا، ومع ذلك ما حكمها؟ يأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. كون المرأة تقول: أشترط لقبول فلان أن يدفع كذا وكذا، يقول وليها: لا أزوجك إلا بشرط أن تعطي كذا وكذا. هذا هو الشرط، هذا شرط، لأنه شرط أنك لا أنه لا يزوجك إلا بهذا المقابل من الذهب من المال من الكسوة والمهر. بعد ذلك يجوز تقديم المهر وتعجيله، ويجوز تأخيره، ويجوز تنصيفه، لكن يستحب تسمية المهر عند العقد، وهذا في صالح المرأة. من يعرف لماذا؟ اتفق على أنه يجوز تأخير المهر، يجوز حتى عدم تسميته، يجوز أن يتزوج رجل بدون ما سموا مهر ولا شيء، ثم بعد ذلك يثبت مهر المثل أو يتفقوا. المهم أنه لماذا يستحب تسمية المهر؟ ما يأتي واحد يقول لي من أي ما يختلف، يأتي بشيء آخر. لماذا يستحب تسمية المهر عند العقد؟ نعم. حتى أنه إذا قد ربما يموت الشخص سورة النصر لا. نعم. كيف؟ لا، ما الخلع حتى الشرط الذي قد دور شرط كثير وبعدها أراد خلعه سيطلب، يعني قبل أو بعد، لكن شيء آخر. نعم. أيوة. إذا طلقها قبل الدخول يثبت لها نصف المهر. إذا طلقها، هذا إذا سموا المهر، إذا كان لم يسمى فليس لها إلا متعة مطلقة. ومتعة المطلقة، وهذه من المسائل التي يجهلها حتى مع الأسف بعض طلاب العلم، مع أنه يقرأ القرآن ولكن يمر عليها مرور الكرام. المطلقة لها متعة، متعة المطلقة ما هي؟ يعطيها شيء من المال، ثياب، طعام، شراب، ذات، أي شيء جبرا لها. طيب وقد حصل طلاق، طيب وين حصل طلاق؟ الإسلام دين رحمة، والذي شرع النكاح شرع الطلاق، وإن حصل الطلاق فالله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. طلقها يرسل لها مثلا ثياب، حبة ذهب، خاتم، مش متيسر يرسل لها ولو 5000، 2000، 1000، كيس بر، قطمة رز، يرسل لها أي شيء، ها؟ يرسل لها أي شيء، هذه متعة مطلقة. المرأة إذا عقد عليها الرجل وطلقها قبل الدخول هي بين أمرين: إما أنه قد سمي المهر فيثبت لها نصفه لقول الله عز وجل: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن كانوا لم يسموا مهرا ليس لها شيء، فلذلك تسمية المهر عند العقد من صالح المرأة ووليها، من صالح المرأة ووليها. اتفقوا على شيء معين سواء ذهب سواء مال. لو قال ولي المرأة: ما دفعته هو المهر، قال الله خير، وفر على الزوج ما وفر، خلاص، يقول هذا الذي جئت به هو المهر، وهو الشرط، هو كل شيء، انتهى. هو جائز، ولذلك العلماء يقولون إذا لم يسموا مهرا يثبت مهر المثل، لكن مهر المثل يحصل فيه نزاع خلاف، كل واحد يقول، يعني لأنه الآن ما معنى مهر المثل؟ الطبقة، هذا الشخص في المجتمع طبقته غني، وسط، فقير، طبقتهم رؤساء وزراء ولا رعية وناس عاديين. لأن بنت رئيس الدولة مثلا ولا الرجل الذي يعتبر نفسه من أعظم الناس، شيخ كبير طويل عريض، زوج بنته بمبالغ. وقد ذكرت لكم في درس قبل الماضي أن شخص جاء إلي، وهذا الشخص من الأعيان، من أعيان البلد، قال لي أنا شاورني في بعض المسائل وأشرت عليه، فقال يعني إن الشرط عبارة عن 70,000 دولار والمهر 100,000 دولار بس، مبلغ كبير كبير جدا. فالشاهد أن مهر المثل، هذا مهر المثل، يحصل بعد ذلك خلاف كم، يعني شخص يقول زيادة، شخص يقول نقصان. ولذلك الآن المحاكم منعوا هذا، منعوا أن يكتب مهر المثل، وقالوا إن كل عقد سابق فيه مهر مثل ما يذكر الآن حكم 150,000 أو أكثر، قالوا قطعا للنزاع أي ورقة أي عقد سابق فيه مهر المثل ما في 150,000، وأي عقد جديد لا يكتبوا مهر المثل ممنوع، لأنه حصل نزاع من قبل مش 2000 من 200 من 300 لو سألت يعني الوالدة ولا أي واحد سأل أمه من لا زالت أمه موجودة، فربما بعضهم تقول يعني 100 ريال، 50 20 30 يعني مبالغ يعني قليلة. والآن لو جاء 100 ريال ورقي جمهوري الآن قالت له هذا المال فضل على طول، لكن 100 دولار هات إيش يقول لها يعني 100,000 دولار من أن يقلب مثل هذا المبلغ أو ذهب. على كل حال المهر حق للمرأة وواجب من الواجبات الشرعية لها لقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والرجل الذي جاء في قصة المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد جاءت قالت يا رسول الله وهبت نفسي لك، صعد فيها رسول الله النظر وصوبه تنظر من فوق إلى تحت ما أعجبته، ما أراد أن يتزوجها، أمر أراده الله، ما أراد أن يكسر بخاطرها ويقول لها لا، سكت طال السكوت جلس. واحد حاضر من الصحابة ما معه إلا الإزار فوطة بدون رداء بريان من فوق ما عنده مال، لكن أيضا أدب الخطاب وأدب الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يا رسول الله زوجني، قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني، ما قال له مباشرة، قال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال وماذا تعطيها؟ قال ما عندي شيء أعطيها إزالي. قال إذا أعطيتها لم يبقى عليك منه شيء، تعطيها الإزال وأنت بدون، فولو شققناه ما يكفيك ولا يكفيها. قال له التمس ولو خاتما من حديد. ذهب يبحث، والذي يكون على هذا الحال حريص على الزواج غاية الحرص، امرأة جاءت وقال له ولو خاتم من حديد، سيجتهد في البحث ولا لا؟ سيحرص على أن يلقى من يقرضه أم لا؟ مع ذلك رجع وقال ولا خاتم من حديد. يعني لو كان في البيت صحفة مثلا ولا قدر ولا صحن ولا طانية ولا أي شيء كان سيأتي به، ما وجد شيئا. فقال له ولا خاتم من حديد، حينئذ ما معه شيء. الرجل انتظر انتظر طال الانتظار، ذهب والله أعلم ماذا حمل معه من الهموم والغموم والأحزان. لما ولى دعاه قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا يعددها. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. هل بلغكم أنهم ماتوا جوع تلك الليلة أو بعدها؟ لا، يسر الله عز وجل أمورهم، والزواج من أسباب الرزق، الزواج من أسباب الرزق. والله عز وجل يقول يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، وفي الحديث حديث أبي هريرة 3 حق على الله عونهم منهم الناكح يريد العفاف، الله عز وجل يعين وييسر له. ولذلك قال هنا والمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من حديد في الحديث السابق. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا أو كثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان، لأن خاتم الحديد في نهاية القلة، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. ولو شيء يسير، ولو كان شيء يسير، ولو قطمة رز، ولو أعطاها قلم، ولو أعطاها أدنى شيء ورضيت به جائز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب إلى التخفيف والتيسير مع أن الشرع لم يحدد. الله تعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار مل جلد ثور ذهب، لكن لو طابت نفس الزوج، الزوج ميسور وغني، جاء خطب المرأة قال لهم ماذا تطلبوا ما تريدون؟ قالوا يكفينا أنك صاحب خلق ودين، ما نريد شيء، هات ما يسره الله لك. قال الذي يسره الله لي تفضلوا هذه 10 مليون وتفضلوا اكتب يا أيها العاقد عندي 300 حبة ذهب ما لها. بعض الأب يقول وين هو هذا؟ قلوا لنا وين الرجل هذا؟ خلق ودين وزلط كثير، وينها يعني نذهب عن نطلبه. على كل حال لو حصل مثل هذا مثلا لا بأس، لكن كون الشخص شرف ولي المرأة أيضا تريد كذا وتريد كذا وذهب وكسوة وغيرها، المغالاة في المهور من أسباب الأنوثة للنساء، ومن أسباب حرمان الشباب من الزواج، ومن أسباب الفساد الطويل العريض الموجود في المجتمع، لأن الحلال أصبح صعب المنال والحرام سهل ميسور، غازلات معاكسات فجور عياذا بالله بلايا ورزايا، فلأن الحلال صار صعبا يعني في غاية صعوبة، شبكة خطوب، حفلة خطوب، وبعدها لابد من كسوة ولابد من ذهب وقصر أفراح وحفلة، ولابد تعطى من الذهب كذا من المال كذا وكذا، فآثار أغلال ما أنزل الله بها من سلطان في اشتراطها وطلبها والإلحاح عليها، بل جاء الشرع بخلاف ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، أقلهن مؤونة أكثرهن بركة، ولذلك يشرع التخفيف والتيسير. لا تبقى المرأة طماعة، ما يأتي بعد ذلك يتحجج من يتحجج يقال أمها أو هي، يقولون كيف تذهب بدون ذهب والنسوان ينظر لها وما عندها ذهب؟ الحمد لله الأسواق الآن مليئة بالفالسو، 5000 من أذانها وتحت، 5000 ألف حزام وعب الرقبة وأساور وخواتم في فالسو، وبعد ذلك يعني كل واحدة بجمعها يعني صائغ ولا يعني الذهب هذا مزيف ولا غير مزيف، أو بإمكانها أن تستلف من أختها من قريبتها وغير ذلك ترد بعد ذلك. هو هذا الصفر يعني ملان ورخيص ولا أحد يفرق ولا ينتبه، لكن بعض الناس يشدد فيشدد الله عليه ويشدد ويمتلئ البيت بالعوانس، وبعدها إذا فات الغار كما يقال بعد ذلك كل واحد يعني يضرب أخناس في أسداس ويلا أي واحد يأتي. فعلى كل حال الشخص ينظر في نفسه في بناته في أخواته، إذا كان له ولاية على امرأة وكالة هو الأخ الولي الشرعي فييسر مثل هذا، وكل أب لأن بعض الآباء الآن يقول لك يا أخي درسنا بكذا وكذا وعالجنا ولبسنا وكسينا وفعلنا وكم يفعل لك قائمة، طيب هذه واجبات عليك، أتريد من الزوج أن يدفع ما أوجبه الله عليك؟ العلاج واجب عليك، التعليم واجب عليك، الطعام والشراب والكسوة واجب عليك، السكن حاسب ما بقى اللي يقول الفاتورة الكهرباء كذا والماء كذا واتصلت تلفونات خلال 25 سنة بكذا وكذا، هذا واجب عليك، ما تطالب غيرك مثل هذه الواجبات. انظر في نفسك كل واحد منا عند أن تزوج كان يحرص غاية الحرص من يقلل، ليش عندما صار عندك بنات صار بعد ذلك عن مساومة مش تجارة؟ الشخص لو يعطى بابنته مثل هذا المسجد ذهب بنته أغلى، لكن مسألة نكاح مش بيع وشراء، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الآن هذا الموجود الفتنة والفساد الكبير بسبب المغالاة، أحيانا قد يكون الزوج الأب يعني متفاعلا في هذا ويريد التيسير لكن يبتلى زوجه. أبدا إيش يقولوا الناس إذا قللنا؟ قالوا بنتكم الله أعلم إيش فيها. يا ناس اتقوا الله أنتم، يعني من الذي من أين الشيطان يلقنكم مثل هذا وتقولوا يقولوا ليش إحنا عند بنتنا رخيصة هكذا ليش يعني قليل؟ طيب إذا كان الشخص سيء أو جئت بأي إنسان ممكن، أما إذا اخترت صاحب الدين والخلق أنت ستسن سنة حسنة، بل هذا الذي ألقاه الشيطان في ذهنك قد يكون العكس، الناس يقولون ما شاء الله فلان سن سنة حسنة و تكون ممدوحا عند الله وعند العباد عكس ما يعني قد يلقيه الشيطان على يعني عقول وقلوب كثير من الناس، وما تيسر من الكسوة ما تيسر من يعني الأشياء الآخر. يقول لك الوليمة مش على أبو الزوجة ولا على بيت الزوجة وليمة، الوليمة في بيت الزوج، واجب عليك زوجت بنتك تفعل لك يعني دولة كذا كذا مذبوح وعزم لك الحارة كلها ولا القرية كلها ولا الأسرة كلها، زوجت بنتك إن شئت فادعو أقرب الناس إليك، إن شئت أن توسع لا بأس لو يسر الله عليك وأحببت أن توسع وسع، لكن هذه ليست سنة، الوليمة على الزوج، السنة مش على بيت الزوجة وليمة. ليس من السنة في هذا، ولو أراد أن يفعل لا بأس، أن يدعو من شاء لا بأس، لكن إذا أراد يقول الولي مع الزوج أنا بالنسبة لي أدعو الجيران أو أقاربي أو أخواتي وعماتي ونحو ذلك من الأقرب، وربما يختصر إذا طالت الأسرة، والله دجاج ولا لحم من السوق وما يسره الله ولا في أي شيء، فالتيسير مطلوب في هذا. لا شيخ ألا الدبلة ولا ها؟ لو ليش زيد المال؟ ليش حمله من جهة ثانية؟ ليش يعني خفف عليه من جهة وخلى ظهرك يعني فيما بعد؟ لا ها؟ هو لو اختار الإنسان الصالح ما يقع السلام، لكن كونه يدور الإنسان أي واحد هذا ممكن، حتى لو حملت هذا ألف حبة ذهب. أنا أعرف شخص، أعرف شخص تماما ماهر ابنته 200 حبة ذهب، 200 حبة، طبعا هناك قصة، لكن المهم 100 حبة ذهب هذا المهر المؤخر. شخص أراد أن يسومها سوء العذاب، بالنهاية قالوا مسامح وترك بنتنا، هذا حاصل ولا لا؟ مش من أنفال الناس والعامة يقول لك الحلا ما تنتهر والخيبة ما تنتهر، يعني المرأة الطيبة ربما تنازل وتسامح، والثانية السيئة ربما يحصل مشاكل وبعد ذلك قالوا اتركها ونتنازلون بكل شيء، بل ربما يجب يعطوهم إذا كان سيء ويؤذيها ويؤذي آلها وقرابتها، فما يأتي يخفف له من جهة وحمله من جهة ثانية. الشخص الإنسان يبحث عن من يتقله وعن صاحب الخلق والدين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها ما أساء إليها، فإمساك معروف أو تصريح بإحسان. على كل حال يقول هنا فيما يتعلق بالتخفيف، قال أو تعليم القرآن، للحديث السابق قال زوجتك ما معك من القرآن، انظروا ماذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الكلام على هذا، زوجتك ما معك من القرآن، قال وتضمن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها، فإن الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرآن، قال ابن القيم كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها. لو قالت يكفيني ما عنده من الدين والعلم سأنتفع بعلم، لو لم يكن إلا نصائح وتوجيهات وهذا حلال وهذا حرام حتى لو ما علمها، فضلا عن كون الرجل الصالح يعلمها ويعني يدلها على الخير، ما معه من القرآن كونه يعلمها أو شيء من الفقه قال له ما عندك شيء زويتك أنت بلغني أنك متقن للتجويد تعلمها التجويد يجوز، متقن للنحو درسها تحفظ مهرها، فرحوا يعني حظ اللي تحفظه مع الله. آخر يعني قال له مثلا عنده كذا في الفقه أو في التوحيد أو في الفرائض أو في غيرها من العلوم وزوجه. الشرع جاء بهذا. أم سليم كانت أعظم امرأة مهرا وبركة في الإسلام، لما تقدم لها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كما عند النسائي وكان مشركا وهي مؤمنة، قالت له يا أبا طلحة مثلك لا يرد، ولكنك رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة لا تحل لي، وإن إلهك الذي تعبده يصنعه نجار آل فلان، فإن تسلم يكون ذلك مهري لا أسألك غيره. فذهب، لكن وقع الكلام في ذهنه، جاء في اليوم الآخر فأعادت عليه الكلام فأسلم، فتزوجته ولم تطلب منه شيئا إلا إسلام أبي طلحة. فأين الآن يعني من النساء التي ترضى بهذا لخلقه ودينه وما هو عليه من الصلاح والسداد والاستقامة؟ لكن المطلوب عند الكثير كم يعطي من الذهب، كم يعطي من المال، وأول ما يقدم إيش يشتغل، كم راتبه، وين ساكن، البيت ملك لا إيجار وما أشبه ذلك، وبعد ذلك يعطوه هذه المرأة لذلك الزوج، وقد ترد في آخر أسبوع، وقد يحصل من السوء والمشاكل والفتن، قد يكون سكران عربيد. وبعض الآباء إذا طمع بالرجل وهو مش مصلي قال والله ما شاء الله أدب وأخلاق بس حاجة واحدة بسيطة جدا بس ما يصليش، يعني هذه سهلة جدا عندهم، بس مقاطع صلاه. وقالوا يمكن الله يهديها على يده ويمكن تنحرف على يده هي، والغالب ان المراه تاثر بالرجل اكثر. قالوا يمكن يهدي الله هذا الرجل على يدها، ولا ان يهدي الله بك رجل واحد. ولو كان فقير قال نجد يهدي الله من زوجه فقير ايش تكون بشرب؟ هذه زواجها تشتي اكل وشرب وسكن وعلاج. فاي يعني نذهب عند بنتنا نرمي بنتنا فنرجع نتحمل نفعل. هذا لا شك ان نظرات كثير من الناس الذين لا هم لهم الا الماده والدرهم والدينار، ولا هم لهم في الشخص الصالح. الشخص الصالح اذا وفق الانسان له والله لو اعانه الولي المراه بالمهر كله لما كان يعني غارما ولما كان ملوما في ذلك، ما كان ملوما في ذلك. فالامر ترتب عليه ما يترتب، هذه مصاهره، والمصاهره جعل الله عز وجل قسيمه النسب في الولاء والحب والنصره والقرابه، وما يحصل الانسان من السيره الحسنه لهذا او لهذا احد الطرفين، هذا ينال من صهره من سيرته وسمته، والثاني ايضا بالعكس كذلك، ايضا يحفظ له كريمته وعرضه، ان احبها اكرمها، ان كرهها ما اهانها وردها كما اخذها. فعلى هذا الحال، فعلى كل حال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وهذا من افضل المهور وانفعها. ثم قال: ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول. الامام الصنعاني رحمه الله تعالى يقول في مثل هذا بناء على الحديث الوارد في ذلك، حديث ابن عباس لما تزوج علي بن ابي طالب فاطمه قال له رسول الله: اعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: اين درعك الحطميه؟ قال: هي هذه. قال: اعطها. فيستحب تقديم شيء من المهر، تشتري لها ثياب، هذا باعتبار انه كان الاصل هو المهر، هذه الشروط زلط وذهب وكسوه، فيتعطى من اجل ان تشتري ما تحتاج اليه. قال الصنعاني رحمه الله في السبل: فيه دليل على انه ينبغي تقديم شيء للزوجه قبل الدخول بها جبرا لخاطرها، وهو من المعروف عند الناس كافه. انتهى كلامه رحمه الله. سياتي معنا ان شاء الله، وهذه ما انزل الله بهم سلطان بل فيها تشبه باعداء الاسلام. طيب جاء الوقت زياده. الدبله هذه والدخله ولا جائز ولا ما فيها؟ هذه ليست من الاسلام في شيء، ما بلجات من التلفزيون وعادات اليهود والنصارى، وبعضهم اضافه الى التشبه في اعتقاد يعتقد انها تزيد المحبه بين الخاطب والمخطوبه، ومنكر اخر يلبسها هي لا زالت اجنبيه، المخطوبه اجنبيه، ويطلع عليها ويتلبسه كلاهما اجنبي عن الاخر ويجلس معها وربما يهاتفها وخرج يتمشون، كل هذه منكرات وتصوير، وربما يسلم على امها وعلى اهل البيت كلها. أعوذ بالله من فتن ما ظهر منها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد محاضرة يوم الجمعة إن شاء الله تعالى للشيخ الفاضل محمد المحمدي، وذلك في مسجد الأسدية المدينة القديمة بين مغرب وعشاء. طيب، السؤال الأول: نريد نصيحة فيما يتعلق بتربية الأبناء والعناية بهم. أول خطوة في العناية بتربية الأولاد تكون باختيار الأم التي هي الزوجة الصالحة التي تعين زوجها مستقبلا على تربية أبنائه. فكم من النساء التي لا يكون عندها من الدين الصلاح، ربما كانت حجر عثرة أمام تربية الأب لأولاده وتأديبه لهم، هو يأمرهم وهي تنهاهم، هو يوجههم ويصلحهم أو يسعى في إصلاحهم، وهي تفسدهم وتعينهم على الفساد وتتكتم عليهم وتتستر عليهم بدافع الرحمة والشفقة وغير ذلك، وربما جنت من ذلك الأمرين هي والأب فيما بعد. كذلك أيضا الدعاء لهم بالهداية والصلاح من قبل الآباء والأمهات، والأمور بيد الله. كذلك أيضا لا يعينهم الإنسان على الفساد ثم يقول فسدوا، يدخل الدش والفيديو والأغاني والاختلاط وذاكرات الجوال معهم والجرائد والمجلات، فماذا تنتظر بعد ذلك؟ أنت الذي أعنته على مثل هذا ثم بعد ذلك يقول فسدوا انحرفوا. كذلك أيضا يكون الإنسان قدر المستطاع قدوة صالحة لهم، ما تأمرهم بالصلاة وأنت لا تصلي، قوموا صلوا في وأنت نائم إلى طلوع الشمس، ما تأمرهم بالصدق وأنت تكذب، ما تأمرهم ببر الوالدين وأنت تعق أباك وأمك أمامهم، ما تأمرهم بالمنطق الحسن والطيب ومنطقك سيء، ما تقول لهم لا تأكلوا كذا وتشربوا كذا وأنت واقع فيما تنهاهم عنه. فيكون قدر المستطاع قدوة حسنة وأسوة حسنة لأولاده، من أجل أن يكون ذلك عونا لهم على الصلاح والسداد والاستقامة بإذن الله عز وجل. كذلك أيضا من الأسباب المعينة على صلاح الأولاد أن يتخير لهم من الجلساء الصالحين، أن يغرس في قلوبهم محبة القرآن والسنة، محبة الدين وأهل الدين، ما يأتيه واحد من المستهزئين بأهل العلم والخير والدين، المطاوع فعلوا، المطاوع طلوا، نزلوا، المتشددون فعلوا كذا، تركوا التشدد، مش كل شيء حرام إلى آخره. فبعد ذلك نفرهم عن أهل الدين والصلاح، فما وجدوا إلا البديل الآخر، وجدوا أهل الشر والفسوق والفجور فمالوا إليه عياذا بالله. كذلك أيضا العناية بأصدقائهم ويحثهم على مجالسة الأخيار سواء في المدرسة أو في الشارع أو في الطريق أو في أي مكان، ويحاول أن يصدهم عن مجالسة السيئين والمنحرفين الذين قد يؤثروا على أخلاقهم، فإن الجليس السيء كنافخ الكير، كنافخ الكير، رائحة سيئة ومنظر سيء وكذلك أيضا دخان يزكم الأنوف، وهكذا الجليس سيء، وهكذا الجليس السيء. فيشجعه على الخير، يصطحبه إلى مجالس الخير والذكر، ويعتني به، يبعد أسباب الشر والفساد في من البيت، من الملاهي والدشوش والأفلام والأغاني وغير ذلك، لئلا يكون سببا انحرافه وزلله عياذا بالله. وبعد ذلك إذا أديت ما أمرك الله عز وجل به وانحرف لا ملامة عليك، قد فعلت ما أوجبه الله عليك والهداية بإذن الله. ابن نوح عليه السلام مات على الكفر وأبوه من أولي العزم من الرسل، فهدايته وقلبه ليس بيدك، بيد الله، لكن أقبل السبب واحرص وأبعد أسباب الشر والفساد والبلاء التي قد تعينه على الانحراف عياذا بالله. طيب هل مرض الروماتيزم عيب يوجب الفسق؟ ما أدري كيف، يعني أحيانا قد يشتد، قد يشتد مثل هذا بحيث أن ما تقوم إلا بصعوبة، ما تجلس إلا بصعوبة، ربما ما تستطيع تصلي إلا على كرسي، ولا تستطيع أن تثني رجليها، هذا لا شك أنه عيب. لكن الشيء اليسير في أوائله ومقدماته الأمر يسير، غاية ما في برودة في الركب أو يعني تعب في المفاصل، كثير من الناس على هذا. لكن أن يكون هذا قد تمكن بحيث أنها ما تصلي إلا على كرسي، وبحيث أنها ما تأكل إلا على كرسي، وما تستطيع أن تجلس على الأرض، لا شك أن هذا عيب يوجب الفسق ويوجب البيان قبل العقد. الأصل أن الفسوخ تكون عن طريق المحكمة، والعلماء يقولون عيوب النكاح والفسق فيها لا يكون عن طريق المحكمة، لئلا يدعي من يدعي، وكل واحد يريد أن يفسخ يدعي في الآخر عيب. الفسوخ تكون عن طريق المحكمة. يقول ما حكم الطالبات في المدارس لتأدية الدورة الشهرية؟ هل يجوز لها أن تمسك كتاب القرآن والإسلامية؟ إذا كان بحائل يعني من وراء القفازين لا بأس، يحرم مس المصحف للجنب والحائض بدون حائل، أما إذا كان بحائل كالقفازين لا بأس، لحديث عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر، أما إذا كان بحائل فلا بأس، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. يعني ايش؟ يعني تريد ان هذا مؤيد؟ لا هو يعني لا زال فيه يعني ما ذكر اصرح من هذا. طيب رجل جامع زوجته وجاءتها الدورة الشهرية هل تغتسل؟ إذا كان جامعها قبل أن تأتي الدورة بعد الجماع مثلا قال ستغتسل بعد ساعة إلا جاءتها الدورة الشهرية، حينئذ إذا طهرت تغتسل لهذا وهذا، وجد الآن سببان تغتسل لهذا وهذا، يدخل أحدهما تحت الآخر، وعلى قول من يوجد هذا وهذا فأحسن لها تغتسل ابتداء من أجل الجنابة لئلا تنسى، على قول من يقول بوجوب الغسل مرتين لتعدد السبب. طيب هل وردت قصة السنة أن امرأة هاجرت مع صبي لها فمات فاتته وكلمته بأن يستيقظ ولا يشمت لها الكفار، هل هذا صحيح؟ لا أدري، أنا أول مرة أسمع بهذا، ما أدري، قد يصح قد لا يصح الله أعلم، أنا لا أدري، لا أدري عن هذا الشيء. طيب جاءني شخص وسألني عن رجل طلب ابنته، بينت له عيوب استهتار في أداء الصلاة، ميوعة في الكلام والتصرف، هل كان علي إخفاء العيوب؟ هل علي إثم في الغيبة؟ لا إثم عليه، إلا أن العلماء يقولون إذا كان البيان يحصل بسبب فلا تأتي بسببين، إذا كان كافي عند هذا الشخص تقول له متهاون بالصلاة عنده يكفي أن يرده، ما حاجة أن تقول وعنده وعنده وعنده، وإن كانت فيه، لأن العلماء يقولون إذا كان الجرح بسبب يكفي في بيان المقصود وحصول المقصود لا حاجة أن تتكلم، لأن هذا عرض أعراض الناس حفرة من حفر النار، كما قال بعض السلف أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها القضاة والمحدثون، وينسب هذا إلى ابن دقيق العيد رحمه الله. فالأصل أن عرض المسلم مصون ولو كان فاسقا فاجرا إلا في فسقه، فيقولون ليس لفاسق غيبة، أي في بيان ذلك الفسق تحذيرا أو نصحا أو ما أشبه ذلك، فإذا أمكن تحذير الطالب للتحذير أو للبيان إذا أمكن ذلك بسبب لا تأتي بسببين ولا ثلاث، لا تشرح له جميع ما تعرف من عيوب هذا الشخص، يكفي أن تذكر له ما يحصل به الكفاية. إذا كان هذا في باب الدين حذر الناس من بدعة وضلالة عنده فتحتاج أن تعدد، لأن عنده أكثر من سبب من الأسباب يحتاج أن يحذر منها، قد تحذر من واحد فيقعون في الثاني أو يحسن به الظن في الباب الآخر، هذا باب آخر يشرع وأنت مأجور على ذلك. وقد قيل الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وفي بعض هذه القيود ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة له في بعنوان رفع الغيبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، وهذه الأبواب بعضها مجمع عليه من باب الدين نصيحة، من باب الدين نصيحة. أنت إذا ذهبت إلى القاضي أو إلى القسم الشرطة أو غيرها تشكو إنسان ظلمه تغتابه تقول فعل بي وقال وحصل وحصل، هذه غيبة، لكن ما يتم المقصود إلا بهذا فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. كذلك أيضا لو أردت أن تحذر شخص ألا يجالس فلانا تقول له هذا عنده وعنده وعنده، أو تذكر له ما يدعو إلى بعده عنه ولو سببا واحدا إذا كان ذلك كافيا، وليس هذا من الغيبة. أما ما لا يحتاج إليه بمسوغ من الشرع فإنه لا يجوز أن تقدح في غيرك ولا تتكلم في غيرك، انصحه انصحه، الدين النصيحة، وإنما المؤمنون إخوة بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، والمؤمنون نصحة والمنافقون غششة. أحيانا يكون حتى بين بعض طلبة العلم يأتي طالما أنهم على وفاق ساكت عنه، عنده أخطاء، عنده زلات، عنده عيوب، ما يتكلم لأنهم على طريق واحد، فإذا اختلفوا أعطى قال فيه ما فيه وزاد، يعني قال فيه ما فيه وزاد. طيب إذا كانت هذه العيوب عندي وأن تعرفها ليش تغشني من قبل؟ ليش ما نصحتني؟ ليش ما تدلني على الخير؟ لماذا ما تقول أنا أحب لك الخير، ها اترك كذا افعل كذا، هذا خطأ، هذا لا يجوز، فلماذا تبقى فقط تجمع إلى أن نختلف بعد ذلك إلا يعني نزل القوائم والملازم ونزل بعد ذلك الكلام، وبعضهم إن لم يجد يكذب، إن لم يجد يكذب عياذا بالله. الظلم ظلمات يوم القيامة، والمؤمن ناصح، فإذا كان عند أخيك شيء من العيب دله عليه وانصحه بين له. والأصل أن المسلم إذا بين له بالرفق والليل كلمة طيبة يقبل. طيب انتهت الأسئلة، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.